أن تؤخذ أي تزال النجاسة وما حولها. هل يؤكل ولا ما يؤكل؟ اجتمع حب وحرمة فيغلب. طيب استثنى من ذلك قول الغلام وقالوا انه ليس لكن نجاسته مخففه، وهذا معنى تحول الاجسام في باب النجاسات. وقلنا ان العلماء يسمون النجاسات لا تخشى نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب والخنزير على المدى ولا بد من غسلها سبعا احداهما من التراب، ونجاسه مخففه وهي بول الغلام الذي لم ياكل الطعام وهذا يكفي به النضح. تجاوز المحبة، فإن تجاوز